يريد أن يحرق فور أن يفتح له. إنسان لما يجي بيت الله يبغي درسا يجب أن ينقي قلبه من أمور الثلاثة عشان العلم يأتي يؤتي ثمرا. في ثلاث عقبات تمنع روافد العلم داخل القلب. أول عقبة عقبة الكبر، عاذب الله وإياكم منه. والكبر هو رفض النصيحة، أن ترفض النصيحة. طالما من أهل النصيحة قالوا لمن يا رسول الله لما قال الدين النصيحة؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رفض الرجل نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه الحبيب يأكل بشماله. في ناس طبيعتها أن يكون أعسر، أعسر يعني يأكل بالشمال يأكل بالشمال يتعامل بالشمال، خلاص هذا أتركه. لكن الذي يستطيع الرسول يعلم أن هذا الرجل يستطيع أن يأكل باليمين، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. الرسول لما علمه ربه يوقن أنه يستطيع، قال لا استطعت، فما رفع يمينه إلى فمه قط. أصلا مش هلل في يمينه، مش من شيء، بالكبر الذي عنده. طيب جرب جرب، يعني خذ الكلام وحاول تقول إيه، أعمل تدريب. طالما الرسول يقول هذا، سبحان الله، شتان بينه وبين ابن مسعود. ابن مسعود الله يرضى عليه جاي على المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، أيها الناس اجلسوا. ابن مسعود وصل إلى سمع كلمة اجلسوا وراح جلس. قال المسجد خلص الكلام بتاع سيدنا رسول، ربما ما سمعه ابن مسعود. فلما خرج رأى ابن مسعود يتربع في الطريق هكذا، قال ما الذي يجلسك هكذا ابن مسعود؟ معقول تجلس في المسجد؟ قال سمعتك تقول اجلسوا، فجلست مخافة أن أتقدم خطوة فأكون مخالفا لأنبيك يا رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نهاية الآية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك، سورة النساء، فلا وربك يا محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالكبر اول عائق يعوق منبع العلم ومنبع النصيحه. الامر الثاني الحسد، لان الحسود يغلق بينه وبين الناس، بين أهل العلم وأهل العلم، يعني الحواجز. هذه الحواجز لا توصل العلم إلى أهل. ده المرض الإيه؟ المرض الثاني. المرض الثالث وهو أن تكون الدنيا طافحة في قلب المؤمن. خلي بالك من كلمة إيه؟ طافحة. طافحة الدنيا في قلب المؤمن زي ما عزك الله، يعني مش إنسانة الدنيا، لا، طفحت. يصبح الصباح دماغه على البورصة، على الأسهم، المال، البيع، الشراء، الله عليه. لو جاءه مرض ودخل أسبوع في المستشفى ونام وتوصلت الخراطيم عنده، راحت فين الحساب؟ يقول له يا أستاذ أنت العضو المنتدى وقع الواقع يا حمد إن شاء الله أنت عارف، يقول هاتوا الدواء، ميت أخرج. سبحان الله، هذه حواجز ثلاثة تمنع دخول الله. طيب احنا اليوم مع اول سورة في جزء عامة. جزء عامة هو اخر جزء في كتاب الله، وبإيجاز عبارة عن جزء كله، إيقاظ للغافلين وتنبيه للنائمين ووخزة الإبرة أو طرقة على أسماع قلوب من شغلت الدنيا. بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون. القرآن يكلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم. جزء عام المحور الخامس المهم من محاور القرآن. كل محاور الإسلام الخمسة مهمة: العقيدة، التوحيد يعني، وبعدين العبادات، وبعدين المعاملات، وبعدين الأمثال اللي ضربت في القصص، وبعدين الدار الآخرة. دي كان محور. إحنا اليوم جزء عام جله يعني هو السور جزء عام كلها مكية ما عدا البينة والنص. سورة البينة سورة الايه؟ النص دي مدنية، لكن ما عدا هذا كلها نزلت في مكة. عما يتساءلون، هي عما يتساءلون او عن اي شيء يتساءلون او يتساءلون عن ماذا؟ من الذي يتساءل؟ طائفتان. الطائفة الأولى طائفة الكفار، ويعني إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. عقبة أو أمية بن خلف المجرم جاء بعظمة قديمة ملقاة في مقبرة من مقابر مكة، وبعدين جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين صحنها أو طحنها بيده فصارت إيه؟ رمادة. ثم نفخها في الهواء. قال يا محمد هل يعيد ربك هذه مرة أخرى؟ فنزل أخي الياسين وضرب لنا مثلا ونسي الخلق. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ كل حي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الإجابة إيه؟ بلى. السؤال المنفي إجابة عليه بإيه؟ بلى. وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. سبحانه بيده فلسوه كل شيء وإليه ترجع. سبحان الله. طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم، لأن القرآن يقول إيه؟ يا محمد هل عن النبأ العظيم يتساءلون؟ الكافر يسأل من باب السخرية، زي كلمة كله في القرآن لما يخاطب بها المؤمن تكريم، لما يخاطب بها الكافر توبيخ. هكذا أمر واحد: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبعدين يا أيها الذين آمنوا كلوا بالتالي من أخواننا رزقنا كبير من طيبات ما رزقناكم. يعني الأكل للمؤمنين أكل تنعم وتلذذ وتذكر بنعم الله. يوضع أمامك رغيف الخبز في دماغك السلسلة التي خدمتك إلى أن وضع بين يديك رغيف الخبز. ما كان في هذه؟ الزارع اللي زرع، الفلاح اللي شق الأرض، البذار اللي بذر، الحصاد اللي حصد، الطحان اللي طحن، الخباز العجان اللي عجن، الخباز اللي خبز، الحمال الذي جاء لك، المال الذي أنفقته في الخبز، ثم جاء أمامك الرغيف، فأنت تذكر تسخير الله كل هؤلاء لأن يضع أمامك رغيف الخبز، فتشكر الله على أن إيه؟ ربنا سخر لك كل إيه؟ هؤلاء، ولا كلنا خبازين؟ نعرف نحن لو عجلنا، إحنا نعجن في الكلام معلش، نعجن في الأخبار. أخواننا المسلمين يلت ويعجن سبحان الله. اللت في اللغة في العمل ووضع الدقيق مع إيه؟ مع الماء، تطلع الماء زيادة شوية، وبعد الحمد لله الآن أصبح الطباخين اسمه إيه؟ اسمه شيف. مش طباخ، يزعل لو قلت له طباخ، بس أنا باستياء شيف، طبعا مختلف. سبحان الله، لا إله إلا الله. وبعدين العيال أولادنا في البيوت بيعيبوا على نطقنا في اللغات المختلفة، يقول ده إنجليزي، ده اللغة الإنجليزية بتقول إيه؟ العيال بعد ما يسخروا من لغتنا سبحان الله يقول لك يا أبويا أصل أنت لو لا تجيد هذه اللغة بنطقها الصحيح لن تفهم الناس. يقول بس أنت يا حبيبي لما لا تجيد اللغة العربية لا تجيد كلام رب الناس. صح ولا لا؟ انا لما اجبت اللغه العربيه فهمت كلام رب الناس. انت يا زعلان يا عم انا مش عايز افهم كلام الناس. واحد صاحب يقول لي مختار يسلم بدني ها؟ ولا اعلان شتان يقول لي كلمتين مش مربوط بخبر كذب؟ بالله عليك ايه؟ لا يا عم خلينا في ايه؟ خلينا في لغتي التي افهم بها لغه القران. سبحان الله. يعني الله يرضى عن الصالحين الذين كانت اللغه عندهم. سبحان الله العظيم. الله يرضى عن الشافعي فيما تذكرون. جاره مصريه مسكينه راحت تزور تزور الامام. يا امام في الدرس ده حرمه كبيره. يا شافعي نعم ادعو الله عز وجل ان يشفيك. بص الشافعي السماء قال يا رب بلسانها لا بقلبها. الكلام ده ما تقصدوش. فاحنا اشفيك احنا نقول امين صح؟ يشفيك في اللغه بالضبط يعني يهلكك. ربنا قال واذا مرضت فهو ايه؟ ولا يشفيك؟ لا يشفي بالفتحه. لفافق بالفتحه وايه اللغه العربيه عجيبه. فالشافعي وهو مريض التقط الكلمه. الرسول وصل المعمعة وبدر وقله مؤمنه انا مكفر مجرما وفي الاخر ام ايمن فوق السبعين حاضنته ولازم اروح معك المعركه لا اتركه بل تعال يا ام ايمن. ام ايمن حبشيه لا تجيد اللغه حروفها مكسره فتنادي على البدريين قاتلوا ثبت الله اقدامكم ولا تخرج لسانها تفاه. فالرسول اذن في اللغه يا ام ايمن انت اعجميه. مش هيقول لها انت غلط تقول ثبت بالسين يعني ايه؟ سبق قيد. الرسول وسط المعمعة يقول يا ام ايمن قولي نصركم الله بلاش السين دي خالص. وسط المعمعة اللغه مهمه. لما سمع بالله عليك انا لو قرات كما قلت لكم القران قول ايه؟ واذكروا ان كنتم قليلا فكسركم. ولا اخرج اللسان في الثالبين سبحان الله فكثركم. فلا نستهين بهذا. فاقل حد من قراءه القران ان تخرج الالفاظ صحيحه بس. ولم تستفد من درس العلم الا اخراج الحروف صحيحه. سبحان الله. فنسال الله سبحانه وتعالى علمنا الجبير ربنا يبارك فيه. قلت له عنده 92 سنه الشيخ قريب راجل الله يرضى عنه كبير قراء الشيخ الله يرضى عنه. اقول له يا شيخ قريب هو انت ثوراجي من صغرك؟ قلت له ايوه انا ثوراجي من صغرك من صغري. عجبك ولا مش عجبك؟ عجبني المولى. قلت له احكي لي حكايه ثانيه. انا كان بيحفظ القران عندي 7 سنوات. وبعدين الشيخ يقول لي قل يا ولد فتاتون افواجا. قلت له انا مش عارف انطق. قل فتاتون افواجا مش عارف. قل يا ابني فتأتون رقة التاء فتأتون أفواجا قل فتأتون أفواجا يضربني. ففي الآخر الشيخ لما غلط صراحة صراحة يقول الشيخ ده أنتوا اللي فتأتون. سبحان الله. اللغة مهمة والألفاظ مهمة. والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بلسان عربي مبين. فأنا أخشى على أبنائنا من التغريب ان ياتي يوم لا يعرفون ان يقراوا في كتاب الله عز وجل. عما يتساءلون عن النبأ العظيم او عن النبأ العظيم يتساءلون. في فريق ثاني يتساءل. فريق ثاني قبل ان ننسى ان كلوا للمجرمين والكفار توبيخ. ذرهم ياكلوا ويلعبوا ويهربوا ايه؟ انما ياكلون كما ايه؟ تاكل الانعام والنار ايه؟ مثوى النار في سوره محمد. يبقى ادي اكل التوبيخ. طب اكل التكريم يا الذين امنوا كلوا من الطيبات. ده تكريم ليه؟ لان الانسان عندما ياكل سبحان الله العظيم رب العباد يعطيه هذه المساحه من تذكر النعم. سبحان الله. سبحانك يا رب العباد. قلت لكم مرارا ان الله عز وجل ما اوقف حياتك على دعائك ولكن يعطيك من غير ان تسال. تفاصيل دخول اللقمة إلى أن تنتهي بأن يستفيد الجسم من جزء ويطلب الجزء الغير مستفاد منه رحلة طويلة عدة مراحل. هل دعوت الله في كل مرحلة أن تدعو الله أن يسهلها؟ دعيت الأسنان أن تقطع وأنيابك أن تمزق وأضراسك أن تنضف؟ دعوت للسان المزمار أن يغلق القصبة الهوائية ويفتح المريء عشان ينزل الطعام في مكان السرير؟ دعوت للنخبة أن تستقر في المعدة لتختلط بها الأحماض المنوطق بهضمها؟ دعوت الله أن تخرج ثاني إلى الأمعاء الدقيقة التي يقولها كذا وكذا كي تمر فيها؟ دعوت الله أن تخرج الفضلات عن طريق الأمعاء الغليظة إلى حيث ما تذهب وتستفيد جزيئات الجسم والخملات تمتص هذا الدم في نهاية المسألة؟ هل دعوت رب العباد بهذا كله؟ ها؟ صح ولا مش صح؟ فإذا هذه كلها نعم من؟ الحمام المنان. ليه الحمام المنان؟ قال الذي يعطي النوال من غير سؤال. يعطيك من غير ايه؟ من غير تسأل، سبحان الله. ولذلك اذا تعصى عليك النوم اذا طلاب ينصحوك بايه؟ اذا تكون مهدد، صح؟ تنام المهدد. لما تنام المهدد تنام نوم مستريح ونوم متعب. لكن لما تكون تنام نوم تعبان، نوم متعب. اذا النوم ايه؟ سلطان. وإذا جاء السلطان نعت الرعية، صح ولا لا؟ الرعية تبعت نعمة، ليه؟ لأن السلطان أصغر. فأول ما السلطان يزن لعينيه سبحان الله، الواحد يدخل في شبه غيبوبة، يقول له أبو فلان أنت اسمك إيه؟ هو اسمه عبد الله، ها؟ أنا اسمه أحسن، خلاص بدأ إيه؟ بدأ يسافر، صح ولا لا؟ لكن الثاني عنده يسافر بمخدر، شتان بين من ينام، سبحان الله، من أجفونه لا إله إلا الله. قلنا لكم من قبل اللص الذي راى الرجل تحت الشجره نائما فقلب فيه فلم يجد معه شيئا. اللص حصل له غير لانه تعب من غير ايه؟ من غير نتيجه. فضرب النائم برجله ونايم وصحي. ترجع الموضوع ده اللص ما بيفتشش، قال له ما عشان كده انا نايم. طب لو في جيبه الرقم السر بتاع حساب الايام ها؟ مش بم؟ لو في جيبه شيء ما هو ده؟ ينام ليه؟ سبحان ينام كده زي التعب، عينه فتحها وعينه تلذيذ تمام، لكن هو عشان ما عندوش؟ لا سبحان الله. دخل على ابو نواس اعطني، قال له ده شيء عندي، ولا رغيف خبز؟ قال له رغيف خبز، ولا تمره؟ قال له تمره، ولا جرعه لبن؟ ولا جرعه دم. قلت له ما تطلع تيجي تتسول معايا، لا تعمل ايه؟ عندي بس بيت وعامل راجل سبحان الله. الرضا بمواضع الخفاف. الرضا اللهم رضنا بما رزقتنا المؤمن ايضا المؤمنون يتساءلون عن هذا اليوم. ليه؟ عشان يجلوا يقين ويعملوا استعداد، لان هذا اليوم يحتاج الى استعداد. قال علي بن الحسن يا حسن يا بويه اغرس الناقوس براسك، يعني نقطه براسك حتى اذا جاءك فلا يفجعك فيبهرك. لما يجيلك فجاه تقول انت على ايه؟ على استعداد للقاء الله. وبعدين مشي حياتك زي ما هي، مش معنى الموت يعني اوقف الحياه، لا توقف حياتك، مشي الحياه بس بما يرضي الله، ودي في مرضاه الله ولا في غير مرضاه الله. بس كان الصحابه يتركون 99 بابا ليس فيها برد خشيه الوقوع في باب فيه برد واحد. فالموت عايز دراسه واستعداد. رجل راكب مع زوجته واولاده السياره، قصه رمزيه. فواحد اوقف السياره، خذوني معكم. من انت؟ قال انا المال. قال ايه رايك يا اولاد؟ ايه رايك يا ابو فلان؟ تخورك بالمال يعني خش يا تعالى يا مال. دخل المال. بعد شويه واحد تاني قال فندم من انت؟ انا السلطه والمنصب والجاه. ايه رايك يا اولاد؟ مال وسلطه وجاه خش ادخل. بعد شويه واحد كده مستكين كده مين انت؟ قال انا الدين. ايه رايك يا اولاد؟ دي يطلع في الشيخ عمر محمد هذا ما تركبوش معانا فاحنا عايزين نبص سبحان الله. مش اللي نقطه تفتيش قف انزل يا استاذ انا انت لوحدك ليه؟ ده انا معايا الزوجه معايا الاولاد معايا المال معايا المنصب يا حبيبي انا الموت علي انا جبار نزل خدوا بص كده لزوجته راح المقلب قعدت على المقود وخد السيارة ومشي يا عيال السلام عليكم ما اتسمعت ولا ايه؟ ها؟ راسك ايه؟ سبحان الله بص على الورقة دايما واحنا ندفن حد أراقب عيالي المتوفى ما نعمل عبيدكم في حبيبها بس بص كده من تحت يعني يقول شيء مش فاهم أشوف ابن الراجل بيعمل ايه؟ عارف هو طالع يعمل ازاي؟ أخذ تراب من أبوه خلاص لأنه ضامن ايه؟ في البيت إذا مات الميت قالت الملائكة والصالحون ماذا قال ويقول أهل الدنيا ماذا أخبر الصالحون والميت ولو عمل إيه صدق جاهل بني مسجد طلع ولد يتقي الله علم العلم أي شيء سبحان الله والتاني بتاع الدنيا زي أصحاب إيه قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون سبحانك رب العباد العبد المؤمن الصادق في يقينه مع الله عز وجل يتساءل عن الآخرة ليستعد عما يتساءلون عما وفيما ولما وفي اللي كثير يقرأ عما يسموها السهل عما زي يسألونك عن الساعة في أيام مرساها فيما يسمونها ايه هاي السهل أنت من ذكرها يعني أنت يا محمد ها علامة من علامات الإيه؟ علامة من علامات الساعة عامة يتساءل فالمؤمن يتساءل أيضا إيه اللي في الآخرة؟ عنده دراسة أول ما يدخل القبر ويشوف أي شيء في الآخرة ومشاهدة يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين عنده استعداد عامة يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون مين المختلف؟ الكافر مختلف واحد يقول لك فهم البعث والتاني يقول لك لا لا لا دي كلها جنة والرابع يقول لك تناسب أرواح هنروح ونستبدل في أقوام آخرين ونرجع سبحان الله لا إله إلا أنت عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون مختلفون في إيه؟ حتى المؤمن مختلف في مدى الاستعداد له مدى الاستعداد له أنا مستعد كيف استعد الصحابة سبحان الله كان عمر من كثرة بكائه إذا سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت الدموع تحت عينيه خطين كخبال النعل الذائبين عزك الله عارف رباط الحذاء القديم عمل خطين تحت ايه؟ تحت عيني عمر من الايه؟ من الخوف ويقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لظننت أني هذا الواحد لو سمع منا واحد يقول ابن عم محروس حتى ابن خالد أبو زوجتي سبحان الله لا نتقي الله لا يعني مش يشاور على روحه لا لو نادى مناد كل الناس سبحان الله الله يرضى عن أبي ذر يقول يا ليتني كنت كبشا أملح ذبحني قومي واحتسوا مرقات يا الله لهذه الدرجة أبا ذر أنت مسؤول من إيه؟ رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة سبحان الله دائما ورغم ذلك ما أقلت الخضراء ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر كان واضح المعالم كان واضح المعالم ورغم ذلك لا يخلى خايف على روحه سبحان الله قال يا رسول الله يعني أنت تخيفنا وتقول لنا لا أحد يدخل الجنة بعمله قال نعم قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمد من الله برحمته يبقى رحمة لعمله اوعى تظن أن لعلمك فائدة الدروس أن العلماء ذكرونا وعلمونا عليه الصلاة أن القلب يحتاج إلى درس علم كل 3 أيام لو تباعد القلب عن درس العلم كل 3 أيام يسقم القلب وتثقل عليه الآخرة وتهجم عليه الدنيا وتعصيه جوارحه شاء أم من ثمرات البعد عن إيه؟ عن الشحنة الأساسية ولذلك كان عمر يقول لأبي موسى: يا أبا موسى تعالى لنؤمن ساعة. هو عمر كان مؤمن ولا كان رؤساء الأحزاب؟ صح على الإيمان، لكن عايز إيه؟ ماذا يريد؟ ها؟ عايز واحد يذكره يتلو، يعني الحبيب نفسه صلى الله عليه وسلم اقرأ علي يا ابن مسعود، يا رسول الله اقرأ عليك وعليك فنزه، أريد أن أسمعه من غيري. يا الله أنت يا رسول الله تسمعه من غيري؟ لا إله إلا الله. فالإنسان عايز مذكر، والإنسان لابد من آخر يذكره يوقظه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا يعني تلغي ما قبلها، كلا سيعلمون. هم بيتساءلون سوف يكون عندهم علم، بس العلم ثلاث درجات. أنا رأيت كوبا أو كأسا مليئا بالعسل، فده اسمه ايه؟ عين اليقين. انا شوفه ايه؟ علمت ان هذا المنتج او السائل اللي داخل الكأس عباره عن ايه؟ عسل. فنظرت في الكأس والحواس بدأت تلتقط ان هذا عسل، اصبح عندي ايه؟ عين. بدأت الحواس كلها، وبعدين فتذوقته صار ايه؟ حق اليقين. غير المؤمن الصادق مع حق اليقين. سيدنا علي يقول ايه؟ لو كشف عني الحجاب ما ازددت من الله كربا. ابو بكر يقول: يا رسول الله ان المال الذي نعطيه لك لتخرجه في سبيل الله والذي بعثك بالحق نبيا احب الينا من المال الذي بقي لنا ولاولادنا. وبعدين في قضيه المعراج، لما امهانا الله يرضى عليها كان في ليلتها كان عندها، وبعدين لما رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: وانا اول ما ركبت البراق وخرجنا من حدود مكه مر بشجره فالتصق فرع الشجره لمس عمامته صلى الله عليه وسلم، فالغصن اهتز وراح المسجد الاقصى وصلى بالانبياء وصعد الى السماء السابعه ورجع، وهو راجع وجد الغصن يهتز. اما ان الزمان توقف، اصلا رحله غير موجوده بالعقل، لا تعمل فيها عقلك لان المضيف من؟ صح ولا لا؟ انت بلاش، لو بعث اجدادنا ان ناكل من 100 سنه بس، من 100 سنه ورأى في يد الشاه هذا المحمود هيولي فرارا من المعقد ولا السنه جنبك؟ ولا اكلمك المخ في استراليا والعيد يا ولد اتق الله اتق الله. فسبحان الله، انا فاكر في الستينات وجاجرين اول رائد فضاء والامام واقف في القرية عندنا يكفر من يعتقد هذا جنه جنه ما حدش ولا ده بايه؟ الرجل الصادق فيما يكون في حدوده واخد بالك؟ يعني بهذا المنطق ازاي يدفع القمر يعني ازاي ولما ينفع؟ هو يظن ان القمر ملتصق بالسماء، ده علوم الجغرافيه كده منتهى علمه، صح ولا ده؟ منتهى العلم بتاعه بهذا المنطق. فسبحان الله، فالانسان المؤمن الصادق هو كأمهان لما رجع قص عليها القصه فراشه ما زال دافئا، قلت استحلفك بالله هل ستقص هذا على اهل مكه؟ من عرف ماذا تكلمون؟ قال لها: قد استحلفك بالله ان تقص لهم قصه الاسراء ولا داعي لقصه المعراج. ليه؟ لو اصلا هيكذبوا الاسراء، ما لما يقولوا ده انا طلع السماء السابعه أخذ بوصية زوجته. خلي بالك من ارتدى في الدجرة. ربما تنصح اليوم ربما. سبحان الله. أن الرجل الصالح دش مرض. قلت له: فلان أنت رجل تروح عند الشيخ عمر وكده ارتدي. هو يعني نفسيته أنت عارف ده يعني كده زي نفسية جماعة وضع إيده على جبهته. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. زي عفريت. المرض ولا قارن الايه؟ مش قارن الكف، قارن النفس. عالم النفس ده مش قارن، اول ما قارن في حدود. فسيدنا الحبيب لما قص قصه الاسراء ما بين متعجب وبين مستمتع على قفاه وبين ضارب الكف بكف، وبعض المسلمين اللي كانوا داخلين ارتدوا، الكلام ده مش منطقي. فلما وصل ابو بكر كان في رحله للشام، قال له ابو جهل ابو لهب وعقبه واميه والوليد، قال له تعال بصاحبك فانظر ماذا يقول. ماذا يقول؟ قال ان الله واحد وسكت. قال ان اصلا هذه لا تعمل وسكت، وقال ان احنا نبعث يومك مره اخرى وسكت. اما ان يقول لنا احنا يعني رحنا ذهبنا ذهب ذهب به او اسلي به من مكه الى بيت المقدس وعاد في جزء من الليل، ونحن نضرب ولاية عقبال الابن في شهر ونعود في شهر، مش يقول طب يعني اقل شيء ليه؟ طب انتظروا لما استقبل صاحبه ده استقبل انتوا كذابين. قال والله لو قال لي انه عهد به الى السماء وصدقت. ارتحتوا. سبحان الله. هذا ايه؟ حق اليقين. حق اليقين. سبحان الله. اللي هو وصل الى ده. وده يريح نفسه. لان الليلجة واستخدام الدماغ هو ده اللي يعمل مشكلة. بالذات الاخوات ربنا يبارك فيهم يا رب. اكثر الناس خمسة مع ربنا. لكن لما يسألوك سؤال في الهاتف ولا غيره. والله يا بنتي الاجابة كذا. يقول لك ده مين؟ ولا شركة كذا المنتجة بالمبيدات الزراعية والحرب والحشرات والحرب. دليل ايه؟ لو رحت انت للطبيب خد المضاد الحي هذا تقول استنى استنى دي شركة من اللي عاملاها؟ يقول لك ده اكيد على علم يعني شركة كذا. طب لو خدت 10 مللي جرام يعمل ايه؟ يقول لك مش داعي لان انا درست كذا في الطب ورسالة الدكتوراه بتاعتي كانت في تخصص. وبعدين طب ليه ما اخدش كل يوم؟ ليه اليوم اليوم ده؟ ينادي الممرض تعالى يا ابني خد المحرم ده امسكه من قطار واثنين واعطيه ادفعها صح ولا مش صح؟ لو ينادي المهندس طب ليه ما تحطوش عمود في النص؟ طب العمود ده انتوا ايه؟ طب السقف ليه؟ لا انتوا جهاد ليه؟ لانه مهندس. الكارثه الكبرى عند المساكين اهل الفجر. كل الناس عايزه ايه؟ فقلت لها بنت ان شاء الله وكلهم بناتنا ما شاء الله باذن الله كل يوم في حته اجر المكتبه ورايا دليل للبيع دليل للعرض دليل للايه؟ للادله. فالمهم الكتاب هو الذي ايه يتعب. انت وثقت في شيء وثقت كما قال يعني سيدنا علي رضي الله عنه لما ولي ابو بكر قال رضيه الرسول لديننا افلا نرضاه لدنيانا؟ اذا كان الرسول قدام يصلي بيه واحنا صلينا وراه يجي موضوع الدنيا والخلافه والاحكام والقضاء لا نرضى. فبالتالي حق اليقين يريحك يخليك كده ايه برد الاسلام توعد كده سبحان الله العظيم. ليه؟ انت عارف ليه نفس العلم تخرج منه غير ما دخلت؟ لان لو كشف الان الحجاب عنه الحجاب الان كشف والله الذي لا اله الا هو لرأينا كما من آلاف الملائكة تحيط بنا من كل حدب وصدر. لأنه يذكرون عند الله ماذا يريد عباده يريدون الجنة، ما يستعيدون منه. كان حتى فلان ملك من الملائكة ليس منهم. والعم من فعل هم الجلساء الصالحون لا يشقى به جليس الآن. فأنا الله يرحمه زي ما قلت شحن الشركش فنحن نعمل دعاء في دعاء كده. اللهم اغفر لكل المصلين في هذا المسجد ما عدا الصف الاول. هنا مولاه لان كلهم مخبرين. هو عارف. سبحان الله نبص طيبه ربنا يبارك فيكم جميعا. وهذا هو يغفر بالخير يعني يغفر على الدرس يعني على الدرس يعني يقول بسم الله بسم الله هكذا يكسر العلم. فما شاء العلم ده وهي سبحان الله رحمه الله عليه الناس المصابين طيبين كان الشيخ في الستينات رحمه الله عليه يؤخذ الى نفسه وسط الالاف وركبوا السيارة بتاعته رايحة على الترحيلة إلى مكان ما. فكل مصابين على ده مع السلامة من الشيخ ولو رايح يصيف ولا رايح مصيف خلينا اعتقاد تقول له رجيم في عمرك اتفرح فرد العالم من دون طايب في السلوى كلا سيعلمون يعني كلا سيعلمون الحقائق وليس نراها كما سمع. رحله المعراج كانت رحله خطيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان اراه الله النار وما راى احد من النار عيانا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل اهل المعشر يوم القيامه يخافون ويفزعون من النار حتى الملائكه المقربين والرسل والانبياء ما عدا رسول الله لانه بفضل الله سبحانه وتعالى اراه الله عز وجل. يعني سبحان الله ما فيها من ايه من عذابات وبعد نسال الله سبحانه ان يدخلنا الجنه دون سبعه عذاب. الله يقول عليه الصلاه والسلام لو ان دلوا من الاسبين الذي ذكر في كتاب الله عز وجل اهريق في الدنيا لانتن اهل الدنيا كلها دلو واحد. هذا يعني نسال الله ان يبعدنا عن النار وعما يقرب منها وما قرب من الجنه وما قرب اليها من قرب معنا. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا سيعلمون. الانسان الكافر سوف يعلم الحقيقه والانسان المؤمن سوف يزداد يقين بان يعلم ان ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم كان صدقا. ويقول العلماء كلا سيعلمون الثاني هذه ليست للتوكيد فقط ولكنها اقوى. ثم قال ربنا انا نجعل الارض مهادا. المهد هو ما ننام فيه الطفل. الطفل ينام في ايه؟ في المهد. ويكلم الناس ايه؟ في المهد. يعني هو ايه؟ وصل. المهد من ايه؟ مع انك مهدت الارض. ربنا مهد الارض لنا سبحان الله على مهادا كانها تحتضننا كانها امنا. الارض لنا ام ونحن ابناؤها. والعجيب ان يتكبر فيها ولد على ولد او بنت على بنت مع ان كلنا ايه كلكم ايه لآدم وآدم من ايه يعني انت في تراب افضل من تراب. التراب اللي افضل من تراب من ايه بتفعيل الملكات الصالحه باليقين وبصدق النيه وبصنعه الخلق الف افضليه على الله. اما مر رجل تفوح منه رائحة الفقر على الصحابة. الرسول قال ما بالكم في هذا؟ قال يا رسول الله لو خطب ما سمعه أحد ولو نكح ما أعطاه أحد. من يطلب بالجوع في العائلات الكبيرة ما حدش يعطيه سبحان الله. فصار بعد شوية صار رجل تفوح منه رائحة غريبة. ما رأيكم في هذا؟ قال ما شاء الله هذا لو خطب سمع ولو طلب زوجة أو زواجا زوج. قال رب واحد من هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وقد يكون أحيانا الغني أفضل من الفقير بكثير بس الطغيان سبحان الله. لذلك ليه من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا معذب عليهم الفقر؟ عائل مستكبر ما كانش غني مستكبر. طب الغني لما يستكبر من باب يمكن له ايه؟ شيء من العنف. طب الفقير لما يتكبر بس يبقى واسع عليه شويه ها؟ طب على ايه؟ واخد بالك؟ فالانسان المؤمن الصادق لا يتكبر لا غني ولا ايه؟ ولا فقير. يصبر غني ايه؟ يعطي سبحان الله العظيم. ولذلك العبد المؤمن الصادق يرى فضل الله عليه. الم نجعل الارض نهادا مهدها لنا رب العباد سبحانه وتعالى. يا كثير النوم والرقدات كثرة النوم تورث الحسرات. إن لك في القبر إن نزلت إليه لمهادا ممهدا بالنهادة سبحان الله. وسوف ترى فيه ذنوبا عملت أو حسنات. يعني أنت نوم طويل فمش داعي أنك يعني في الدنيا. هو صحيح النوم مش عارف ايه عباده وقدرت الله لكن يعني تتصل بالنوم. ليه؟ لان النوم ده سبحان الله العظيم يعني نعمه من النعم. التوغل والتغلغل في المباحات يضر الانسان. الطعام مباح ولا مش مباح؟ لكن لو اسرفت فيه ماذا يحدث؟ النوم حتى في العباده لا تطالب بالغلو، يا قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا بايه؟ الا الحق. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وانا على عهدك ووعدك على قدر ما استطيع. انا الله يعني واحد قدره ان يقرا صفحه النصف، جميل. واحد قدره نصف جزء، واحد جزء، واحد عنده همه، واحد يختم المصحف في اسبوع، واحد يختم في 4 ايام. دي قدرات. انا على عهدك ووعدك. وعشان الرسول يخفف على ام سلمه دخل عليها بعد الشروق، عندها كوب من النار، كوبة نار، قاعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعدين ترجعها الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله اكبر الله. ماذا تصنعين يا ام سلمه؟ قالت: صلينا معك الغداه وجلست حتى اذكر الله الى شروق الشمس. قال يا ام سلمه: عليك بالجوامع التوابل. وما الجواب؟ قال: لقد قلت انا كلمه تعدل ما قلت. ماذا قلت يا رسول؟ علمني وعلمنا جميعا. قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. ثاني: سبحان الله وبحمده عدد ولم تتخيل عدد الخلق وزنه سبحان الله سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه. رضاء ليس له ايه؟ ليس له منتهى. وزنة عرشه السماوات والارض وما فيهن بجوار الكرسي كحلقات ملقاة في فلاه. صحراء. والكرسي بجوار العرش كحلقات ملقاة في فلاه. وسع كرسي السماوات والارض. ولما الله يرضى عن مالك دخل عليه واحد مجالس فسمع مالك في صلاة المغرب يقول: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فقال السائل: قال: يا إمام، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فالإمام مالك استفاد كده بإيده جميلة حاططها لإيه؟ لهؤلاء. سمعتوه؟ أعطاه من جريدة الأول. فإيه؟ والعلماء يضربوا الناس. الله من ساعة ما ضربنا وبطلوا الضرب في المدارس وطلع العيال صغيرة. في عين مرة رحت للأستاذ: أنت ابنك، قلت له في البيت لما يدخل الأستاذ يبقى قف. يبقى قف ليه؟ أنا هجيبه في البيت الدرس مخصوص. ده هو اللي يقف ليا. ده هو اللي يقف. سبحان الله إله إلا الله. فالإمام مالك طير المعلومة بالجليل. خلاص؟ وإنما تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سبحان من استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قدرته. شوفوا العلم بتاع سبحان الله. يعني عشان غير يظن ولا يظن، اصل مش عارف، ولا ضربنا عشان مش عارف، ضربنا عشان مش جاهل. علم لا ينفع وجهل لا يضر. يقول سائل الاعرابي: يا محمد، كده من غير القاب سبحان الله، يا محمد. الرسول يبتسم: نعم. ما رايك بمن لا صرخ ولا استهل ولا شرب ولا اكل؟ الرسول تحدث كده بقى: اسجع متسجع الكهان؟ بتعملوا سجع ايه؟ بيقول لك يعني ولد نزل بطن امه لعمل صوت ولا اكل ولا شرب، يصلي عليه ولا ما يصليش عليه؟ فالرسول فهمه، قال: اسجع متسجع الكهان لا يصلي عليه. الصحابه ما فهموا. جاء وفد حمير، وحمير عندهم الطنطنة. طنطنة حمير دي طنطنة عبارة عن الألف لام ينطقوها ألف مين لها كان ينطقوا الألف لام. يقول إيه؟ المسجد المنبر بس مش أم التليفون اللي بيتكلم عربي المايك لا مايك لا مايك لا مايك دي مش باللغة فيقول أنا لا ألف من فقدم إليهم الطعام فأعطيهم إليهم كده لما لا تأكلون قالوا نحن صائمون يوم تطلع قال ليس من أن بر أم صيام في أم سفر ففضل عمر فات سيد عمر الرسول يتكلم من روماني ولا فارسي قال ما هذا الذي قلت يا رسول الله فأول فإيه مد القبض أيديهم فعمر كان فهم أن الموضوع إيه فهم بس هو إيه قال يا عمر هؤلاء من حين يرى اسألهم قال زعيمهم صلى الله عليه وسلم حتى تفهم لهجتك يا رسول الله قال علمني ربي سبحانه ليس من ان بر ام صيام في ان سفر اي ليس من البر الصيام في السفر شوف ينزل الناس منازلهم ويخاطب كل واحد على قدره ويعطي كل انسان سبحان الله ما يحبه الله يرضى عن زينب بنت عمته صفيه قاعدة تقص الشعر وتحط له الطين النساء دخلوا 7-8 جايين يشتكوا من الأزواج. خلي بالك أنت. فأول ما لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم النساء برضه يا أخي كان في زمان شيء كده يحكى أن نتحدث عن الحياة عمرة الخجل أين أنت يا عمرة الخجل؟ كان في ناس أحيانا وشاي أحمر على أيام 6 قضايا طعام ممكن كانت أخر واحدة ممكن فسكت قالت يا رسول الله جئنا إلى زينب لتخبرك ماذا يصنع أزواجنا معنا إنهم كذا وكذا زينب إيه؟ قالت تنصف أن المرأة تحب الحوارات خلي بالك أنت فتوقفت زينب عن إيه؟ تنشيط شعر رسول الله فيلتزم الناس كده يا زين يا زين انت لا تتكلمين بيديك انت تتكلمين بسهل بس ايه شغال خلاص خلصينا يعطي كل واحد حاجه كل واحد قدر ايه الولد يلعب فابا عمير ماذا يصنع ماذا تصنع بالمغني وبعدين نعيمان يحب يقعد مع الحريم فاصول ماشي كده ليه نعيمان قاعد مع الحريم ماذا تصنع يا نعيمان ما عجبوش المستحس لا يخرجه فيقول ايه معينه قول يسكننا لي حبلا لبعير شرب مني يا رسول الله طب هيقول الرسول ايه؟ الف قصه يسكن الحبل فكل ما الرسول يجده يقول له انا زال بعيرك اشرب لسه الجار بتاعك شرب سبحان الله فمعينان يختبر يصلي اخر صف فالمهم جه الرسول صلى الله عليه وسلم جهد جهده وهو يصلي ركعتين فدخل في قلع الراحة طور الصلاة يا بلال معانا أطل أو لا تطل أنا أنتظر فقعد يوم لا قل الله أحد وغيره فأمسك الرسول يده قال ما حال بعيرك يا معلم قال والله يا رسول الله ما شرب من أسلام خدش على ان الله كده ولا كده بس يعني هي ايه يعني سبحان الله العظيم لا اله الا الله نسال الله السلامه لما تكون مبتلى انت في عمل وتسعى في المكتب اخوات يعني اخواتا يعني هذا تعبير يعني وانت ايه يعني الديك الوحيد سبحان الله العظيم يعني سبحان الله فتقدم فين اخوك سبحان الله فتلاقي نفسك انت تغيرت من غير ما تاخد بالك ها زي اخر بنات يكون عنده 7 وهو الولد ابوه يخاف عليه ها فالولد المهم يعني ولذلك اول ما نادي راجل ماشي في السوق راجل ومحترم او في مال يفكر ولابس بتاع اللي جاي تحت ركبته سبحان الله او في منتهى الرعب فبيسال يا ابني في فين طب ما تستر نفسك يقول لك يعني هي عوره بس مش دخل في الفقه يعني انا بقول لك انت مش قلت لنا بس عوره الراجل من الشره للركبه قلت له طب ما تشيل ده انت شايف ليه؟ طب انت لابس ده فوق ليه؟ قلت له اسال الله السلامه فالحياء يولد السن سن درجة درجة، والشيطان على خطوات. ورضي الشيطان بالمحقرات من ذنوبكم، محقرات سبحان الله. فنسأل الله سبحانه أن يغلق بيننا وبين الشيطان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ العرب شاف الجبال. والأغرب من الخيال لما الإيمان دخل قلوبهم، نزلت الآية عليهم وترى الجبال تحسبها إيه؟ جامدة، وهي تمر مر السحاب، سرعة الله الذي أدخل كل شيء. هل سمعت عن عمر أو عن أبي ذر أو أبي الدرداء أو بلال رضي الله عنه سأل يا رسول الله الجبال دي بتتحرك؟ ده أنا ولدت في مكة وكبرت في مكة وأدركني الشيب في مكة والجبل ما زال إيه؟ كما هو. لكن لما نزل عليهم القرآن أيقنوا بما فيه أم لم يقروا؟ فتركوا مساحة للقلب لتعمير الإيمان. أما الجدل سبحان الله، تذكروا قصة أحمد بن حنبل بيجي زحمة في المسجد هو رضي الله عنه يحيى بن معين. يحيى بن معين علامة، قالوا في درس علم ندخل يا إمام، قالوا ندخل. هم دخلوا على بقدر الله المحدث أتريق قصاص، والحدثني أحمد بن حنبل لحظوا المعلمة وربنا عن يحيى بن معين عن فضل عن بغيث وصل الحديث لرسول الله أن من قال لا إله إلا الله مرة خلق الله له عصفورا له ألف لسان، كل لسان ينهج بذكر الله على مر اليوم حتى تقوم الساعة، ثوابه لمن قال لا إله إلا الله. ده حديث مؤنث. يحيى بن معين كان شديد شوية، فنظر بقى، هل حدثت عني هذا؟ قال لا والله. هل سمعت مني هذا؟ قال لا والله. الإمام أحمد إذا وقف أمام أربع أمراء في قضية خلفه قال يا هذا؟ قالوا نعم، هو لا يعرفه. عمن سمعت هذا الحديث؟ من حدثك؟ قالوا أحمد بن حنبل. قالوا حدثك عن من؟ قالوا عن يحيى بن معين. ده واثق يعني. قالوا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. طبعا بدل ايه؟ اسقف اليد. قالوا هل تظن انه ليس في الدنيا احمد بن محمد ويحيى بن معين الا هما؟ احمد بن محمد رقم اثنين ويحيى بن معين رقم اثنين سبحان الله. فاللي عايز يكذب سبحان الله، اللي عايز يعني الكذب سبحان الله. فالانسان المسلم لما يعرف الحقيقه يتطامن ويسكت. عمر الله يرضى عليه ندخل الحمص ولا نتوقف عند طاعون عمواس؟ عبد الله بن عمر قال ان كان الطاعون في بلد الرسول جاء وانتم داخله لا تخرجوا منه وانتم خارجه لا تدخلوه. فبعض الفريق المتفلسف قالوا يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله؟ قال افر من قدر الله الى قدر الله. لان في فلاسفه من قلت لك المخطئ نوعان، المخطئان المخطئ نوعان، مخطئ يتأسف وهذا لم أراه، ومخطئ يتفلسف وهذا لم أراه سبحان الله. مخطئ يقول لك لا والله المعذرة أخطأ سمع المعذرة من ذلك سبحان الله، لكن في واحد لا إله يتفلسف لا إله إلا أنا، فيرد اللي سمعها إيه مقاومة المعبود، يقاومه يقاومه بشدة. يا أخي اترك قلبك، اترك قلبك يستريح، ربما تستشفها يعني حواجز القلب فتتشربها وتاخذ منها الخير. الصحابه جمعت لهم اسئلتهم في القران، كم سؤال؟ 13 سؤال. وامامهم من؟ هو الصحابه لما يسال من الذي يجيبه؟ رسول الله عن طريق من؟ جبريل. الاجابه جايه من من؟ يا رسول الله النبي بن صبيه سيدة خلنا إن ضمنتم إلي جاءوا وإن ضمنتم إلي ضاعوا حرمت علي يا خلنا. يقول يا رسول الله ما ذكر طلاقة حرمت علي يا خلنا. يقول كتاب السير فعادت إلى بيتها باكية من زوجها أوس بن الصامت قال لا تحرمي علي زي أمي أخرى. القرآن ينزل الرسول يرسل بلال ما وصلت خولة إلى بيتها إلا واستدعاها رسول الله، فعلي لقد أنزل الله بك إيه؟ القرآن قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم إلى إيه؟ سورة المجادلة، السورة العجيبة الوحيدة هو القرآن التي في كل آية منها لفظ الجلالة. ارجع اليوم بص كده في المصحف السورة العجيبة لم تخلو آية منها من لفظ الجلالة. يجي بعد 23 بعد سنوات طويلة سنة 23 هجرية توقف امرأة في المسجد النبوي عمرة في ركن المسجد وتطيل الحوار معه وعبد الرحمن واقف منتظر. فبعدين بعد ما انتهت وسارت جاء عمر فقال عبد الرحمن كدت ان اكيد انهارها يا رسول الله وكنت جاي اقول لها اتقي الله تعطل امير المؤمنين. فلست يا ابن عوف والله لو اوقفتني ليوم القيامه لوقفت. يا سلام من هذه؟ قال هذه خولة التي سمع الله زكاتها من فوق سبع سماوات ألا يسمع لها عمر؟ ومن عائشة تقول المرأة تكلم الرسول أمام عتبة داري أنا لا أسمعها لكن الله كان يسمعها. الله ومن عائشة جوه مش حاطة ودنها على الباب ما في حاجات طب ده ينفع فني ده ينفع فني درس العلم وانت بقى مش هتصرف في الرد عليك مش تخدم يعني الاخوات اللي حضرات الناس دول ايه مؤمنات درجه اولى صاحبهم جايين وتعبانين سامين البيوت ما شاء الله عليهم لا قوه الا بالله ربنا يحفظهم يا رب من كل سوء والامين لا اله الا الله حرف كتاب الله الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا ثبت الارض لا العرب نجح في الفلك ولا ارتفاع الجبل أو تاني سبحان الله بس يوم القيامة هذه الجبال إيه؟ درعيها المنفوخ تسيرها الرياح تسيرها خلاص الأرض إيه؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم رطوا السماء تطي السجن الكتب كما بدأنا أول خرج نعيد الوعد علينا إن كنا فاعلين سبحان الله. ولذلك ربنا بعد ما يذكر بالآخرة ولقد كتبنا في الزبور المعنى ده تتعدى تقول الرب تذكر انتهاء العالم ويجب ان الارض اللي تبع عباد الله عشان يعطي المؤمنين امل ان نصر لهم ان شاء الله. لان كما قلت لك يوم الجمعه ان الاحداث تبث ليس على الارض الاحداث تحل من عند من يقول للشيء كن فيكون لا انت ولا انا لا الفرمان الفرعوني غريب كل ولد من بني اسرائيل ذكر يقتل تنطبق الشروط على موسى او لا تنطبق؟ طب اين تربى موسى؟ مين اللي انفق عليه؟ مين اول مره في التاريخ واخر مره ترضع وليدها وتخرج اجرها؟ مين اللي حرمنا عليه المرابع؟ من اللي فرعون وزوجته المرأة الصالحة أسيا قامت على رعاية هذا الإنسان لكي يصير شيخ أنبياء بني إسرائيل. يبقى أنت تخطط خطط ما شئت ولكن النهايات إنما عندما نقول للشيء يكون فعلا. اللهم أحسن خاتمتنا بالأمور كلها يا رب العالمين. لما نجعل الأرض نهاية والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا في ذكر وانثى في ابيض واحمر واسمر في سبحان الله لين وفي شديد فيه مؤدب وفي بذيء في واحد انسان يقطر عسلا والثاني يقطر مرا محضرا سبحان الله يعني الازواج اخلاقيات وملكات عيالك في البيت واحد كده متواضع والثاني متكبر واحد متطلع والثاني رجل قليل واحد يقول لا لا انا في على دراسه انا عايز اشتغل وتاني يقول لك لا يا ابوي انا عايز ادرس مش عارف فين في الحته سبحان رب العباد بطن واحده ام واحده اب واحد ملكات مختلفه سبحان الله التوأم نفس احيانا يقول كده وكده سيدنا هارون وسيدنا موسى. هارون تواضع ولين ما يحبش المصادره. سيدنا موسى سبحان الله سيدنا هارون كاد لا يسمع الناس ما يقول. سيدنا موسى اذا قد سمع الجميع وهو رجع لرحلة المعراج مر على بيت المقدس قال فسمعت من يجأر إلى الله بالدعاء قلت من هذا يا أخي جبريل؟ قال هذا أخوك موسى في قبر يذكر الله عز وجل، ولما يرفع صوته؟ قال علم الله منه هذه الحدة وقبلها. يا الله. ولذلك العلماء قالوا ليس سيدنا موسى يعني جل أخي هارون هو أفصح منه لسانا، لكن أنت لما تواجه عظيم قد تتلجأ في الكلام، لما تواجه كده رجل أمير والعالم صالح كده سبحان الله ربما إيه الكلام عندك يحصل لك إيه ركت فيه، ولأنه الرسول الوحيد الذي كلم الله عز وجل فلسانه حصل له بعض الاحتباس من هول الكلام، وكلم الله موسى تكليم هو ماشي في أمان الله، وقال يا موسى أخبر ولا تخف، قال أنا بالعصر في يدي أصير حيا لا إله إلا أنا، وبعدين هو مع أشرف الشعب وأسوأ طبقة، قلنا أربع مصائب واجهت كلمة الله موسى، الطغيان الفرعوني، القارونية الثالثة، بنو إسرائيل، الشعب صلب الرقبة، الثلاثة دول، وبعدين المساكين الأتباع اللي قوم فرعون اللي استخف قومهم ايه؟ فطاعون من كان قوم فاسقين. أربع مصائب. فلا بد أن يكون في هذه الحدة. وبعدين لما جه أول من يوم عبد العيد ربط على أخيه ولا إيه؟ كان أخذ إيه؟ رأس أخيه يجره إليه يا ابن أم ويتذكر لا تأخذ بلحيته ولا برأسه. القرآن ذكر أن أخذ إيه؟ رأسه. فسيدنا هارون خاف من الجرجرة ومن لحيته كمان. لا تأخذ بلحيته ولا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تفرق قومي. أدب من هارون عن رسوله. لكن كان بيعتبر موسى هو الرئيس بتاعه. ترضى أنت أن أبوك يبقى الرئيس بتاعك بعد أبوك ما يموت؟ قلنا ليه ولد البيت البحري وانا واخد البيت البحري؟ ليه ياخد الحديقه الفلانيه؟ طب ليه استودع الشركه؟ يا اخي ان عز اخوك فهون، ان عز ابوك فهون. دخل واحد صعلوك على ابو جعفر المنصور، ابو جعفر هو واحد من عظماء بغداد، قاعد جنب ابو جعفر وله مكانه، قال خصم يا امير المؤمنين، قال من خصمك؟ قال هذا، وشاور على ايه؟ على الرجل الكبار بلا رجل لم يعرفه من قبل. ما الذي اغتصبهما؟ قال البستان الفلاني، البستان الفلاني ده اعظم بستان في العراق ويملكه هذا الغني. طبعا قدام الناس والكبير دائما كبير. قال ابو جعفر ابا عبد الله اعد اليه بستان او ماذا تقول؟ قضيه. قال امير المؤمنين هو له. الناس عارفه ان ده بستان وابو جعفر يعلم، بس ابو جعفر وضع موضع ايه؟ القاضي لا يقول ما يعلم، مش القاضي لما يشوف مصيبه يروح يحكم فيها، لا لازم يبقى ايه؟ والا يتنحى. فابو جعفر سكت، فالحاضرون قال لا ياخذ البستان ولا اتنازل عن موقف شرفني امير المؤمنين ان اجلس بجواره يا سيدي. يبقى امير المؤمنين يعطيه بركه. شو نسبة علاقات عامة؟ يا أخي اعمل مراجعتك علاقات عامة كده خلي المسائل تسع سبحان الله. واحد كده أمير المؤمنين راح أعطاه مال. ابن الحلال من غير ما هارون الرشيد جه جنب القصر واشترى قطعة أرض وبني إيه الحاشمين والحاقدين والحاشية أيامها توغل صدر مين؟ هارون الرشيد. كيف يتجرى هذا ويبني البيت جنب القصر؟ كيف يعمل؟ هارون الرشيد إيه؟ الله اكبر. الرسول نفسه قال لا يحدثه احد منكم عن ايه؟ عن اصحابي فاني احب ان اخرج اليكم وانا ايه؟ انا سليم الصبر. فاستدعاه ابو المؤمنين. خلاص مشهور بقى اعلام شحن. خد بالك؟ غزو الحشيه يعني عشان شحن. خد بالك انت؟ فقال كيف تجرؤ ان تبني بيتا من جوار القصر؟ وفي ايه؟ قال يا امير حتى ترى عينك اثر نعمتك علي. يا سيدي شوف النصائح بتاعتك. تركوا فين الدور؟ المعهد الدبلوماسيه الدولي اللي بيحب يلف الدور ويكذب علينا حتى ترى عينك اثر نعمتك علي. يا سيدي سبحان الله. انت لما تبص على عيالك كده الواد منهم بتربي وجبت كده محجبه، يا سلام لو صفحه مش نفاق صفحه تربيه دي جزاك الله خير يا ابو فلان، ما تربيت كتير البنت طالعه بس اللي خالتها ما شاء الله عليها، بلاش انت عمتها الله يرضى عليك خليها خالتها خالتها زي جدتها الله يبارك فيها. كلمتين خسرت انت شيئا لو لا كسبت اشياء. ليه؟ النفوس جبلت على حب من احسن اليه، لكن لو لاول مره تحمل النتيجه يقول لك والله انا سبحان الله علي معلش فهناك لنا مره في مره تتعلم منك ايه؟ اللفظه الطيبه اللفظه الحسن ايه؟ يعني سبحان الله والله النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه الاساء. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب. رجع الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا من ايه؟ من قدره الله عز وجل وجعلنا نومكم سواد. النوم السبت كما قلنا سمي السبت سبتا لان لا يتحرك اليهود فيه حتى كانوا يوم يسبتون حيتان تاتيه من ايه؟ شرعه. واليوم اللي ما فيش سته ايام باقيه ولا شوف ولا حكره من باب الامتحان السبت. فالليل ربنا جعل النوم سبحان الله سبحان تسكن فيه الايه؟ تسكن فيه الجوارح. يبقى نايم مهموم تنام تشوف رؤيه جميله. واحد من الصحابه واحد من الصالحين ابوك الله يرحمه كان رجل صالح امك اللي كنت مشتاق ليها تقول يا الله تقول سبحان الله. النوم ده احيانا امنه كان من ضمن الجنود في بدر ارسل عليهم ايه النوم ايه؟ أمل إيه؟ يأمل الإنسان. المريض يا سلام تفضل الولد حرارته مرتفعة تديه مهدئ أول ما ينام تسجد الدهشة الله نام الولد يستيقظ لا إله إلا الله. عندنا في الصعيد يقول لك أم الطفل كذابة ليه؟ تشتكي من إيه؟ والولد صح والولد حرارته مش عارف إيه ينام الولد يذبح الصوت يخبط في عباد الله في الشارع مش الولد اللي كان بيشعر هو كده نام وصحي الحمد لله سبحان الله في العبادة وهي رب لا إله إلا الله. قال له يا ابني يا حبيبي الـ انا لما كنت في سنك في عمرك كده كنت الاول على المدرسه كله قبل قلت له قال له انت عمرك كم سنه؟ قال 50 سنه. قال لك اليوم وكان في عمرك كده كان بروتوكول في راسك. انت لما تتكلم خلي بالك من ايه؟ اللي يعني تحاول يعني اعرف حدودك سبحان الله. وجعلنا نومكم سبحان ربنا اللي جعل يبقى مين اللي يرسل النوم؟ الله يا الله. واذا نادت اعضائك للنوم نعم حتى في العباده كانت امنا زينب تربط الضفيره في حبل في اخر المسجد النبوي عشان لما تنام الضفيره دماغها تدخل الضفيره تقوم. فالرسول قال اي حبل من هذا؟ قال حبل لزينب. اقطعوه اذا نام احدكم فلينام فربما يصلي نائما وهو في يعني تهويمات النوم فياتي ليدعو لنفسه فادعو عليه. الله لم يكلفك ما لا ايه؟ ما لا نطيق خلاص نام وبعدين ان شاء الله رب العالمين كريم من فضله وسعته. طيب وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. يا الله اللباس اللي بيستر الانسان ده ستر وصحه كان في يوم برد متخلف عالي فالليل لما ياتي يستر الانسان الانسان ليه ينام فيه. العلماء قالوا ان ساعه قبل منتصف الليل نوم يساوي مقدار اربع ساعات نوم بعد منتصف الليل. يعني الساعه اللي قبل الثانيه عشره ها هي اهم الساعات في النوم. نام في اول الليل ولا يرضى عنه وبعدين يستيقظ. لماذا؟ أهل العلم وكلكم أهل العلم أن هرمون السعادة لا يفرز إلا إذا نام الإنسان ليلا في الظلام الدامس. ولو نام الإنسان نهارا وأظلم الغرفة لا يفرز هرمون الميلاتونين إلا أن يفرز ليلا وقبل منتصف الليل. لذلك لما تلاقي كل الناس مختلفة الصبح يبقى عندك السبب. لما تلاقي زوجتك ضربه بوز الصبح 111 في جنات الاعمال السبب ابوك يزورك نفس القضيه سبحان الله العظيم. وتسأل الواحد يا اخوان دول عنده فلوس في البنك وراكب سيارة والعيال في المدارس والسفر ازاي الحال يا فلان؟ عايشين يا سيدي الشيخ عايشين. ومن اعرض عن ذكري والحمد لله فضل ونعمة مرمولين في كرم الله بس ربنا يجعلنا من الشاكرين ربنا يديم علينا ستره ربنا يختمنا بالصالحات سبحان الله العظيم. نحن نريد ان نستحضر دائما نعم الله علينا ثم نتوقف عند هذه الآية وجعلنا النهار معاشا. المعاش ان يعيش الانسان ويتعايش ويتحرك. شوف لو جعل الله الليلة عليكم الليلة سربدا الى يوم القيامة مين يجيب لنا نهار وضياء ونور عشان نستطيع ان نتحرك فيه؟ لو النهار ولذلك بدأوا في النرويج يعملوا مرايا عن كسف الشوارع عشان الستة اشهر التي لا يرون فيها الشمس يعملوا شيء زي ضوء الشمس لا اله الا الله عشان الاجساد لا تصاب بالاكتئاب. وانت لما تشوفها بالنهار كده يا سلام شغل الله في الارض لا يا عم الله الغني نتيجه عليهم ايام لا ليل فيه وايام لا نهار فيه. فربنا ارسل حبيبنا صلى الله عليه وسلم والرسل في المنطقه هذه الوسطى من الدنيا يتقاسم بينها الليل والنهار وسطيه في كل شيء حتى في المكان. احبتي في الله هذا افتتاح جزء عام وان شاء الله نتواصل باذن الله كل من اهل الدنيا كل يوم اثنين ان شاء الله الى ان ياذن الله في المستقبل ان شاء الله يبقى اثنين وخميس ان شاء الله باذن الله. طبعا نسال الله ان يتقبل منا منكم لكن ان شاء الله يوم الجمعه والاثنين القادمين انت تستريحوا مني ان شاء الله. الان مش هتكلم بالقران بس الجمعه والاثنين ان شاء الله استقبل الجمعه مع الاخوان ان شاء الله ونواصل. نسال الله ان يجعل امامنا لك الرحمن المعسكرات وفي المدارس السوريين والعراقيين والفلسطينيين.